في الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. مكث صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة يدعو إلى الله جل وعلا، ولم يأذن الله له بالهجرة والانتقال من مكة. دعا أولا مستخفيا يدعو الناس سرا، فلما أنزل الله جل وعلا عليه فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، جهر صلى الله عليه وسلم بالدعوة، وصار من قدم إلى مكة ممن له شأن تعرض له، ومن جاء للحج أو جاء للعمرة أو جاء لسوق من أسواق العرب، سوق عكاظ وذي المجنة وذي المجاز وغيرها من الأسواق والتجمعات، يأتي عليه الصلاة والسلام ويعرض نفسه على القبائل قبيلة قبيلة، يدعوهم إلى الإسلام ويعرض عليهم أن يمنعوه ليبلغ رسالات ربه تبارك وتعالى، فلا يجد معينا ولا مستجيبا، وذلك لحكمة يريدها الله جل وعلا. فلو شاء جل وعلا لهدى الناس أجمعين، ولو شاء جل وعلا لجعلهم يستجيبون لرسوله صلى الله عليه وسلم، فلم يستجب له خلال دعوته هذه 13 سنة إلا قليل من الناس من المستضعفين. لما أراد الله جل وعلا إعزاز دينه وإظهار رسوله صلى الله عليه وسلم وتأييده ونصره على من خالف أمره، هيأ لذلك جماعة من الأوس والخزرج من أهل المدينة، فالتقى بهم صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام فاستجابوا لذلك. وقال بعضهم لبعض: يا قومنا، هذا هو النبي الذي تتوعدكم به اليهود فلا يسبقونكم إليه. فكان هذا حافزا لهم للسبق للإيمان بالله جل وعلا وبرسوله صلى الله عليه وسلم، لأن من جيرانهم بالمدينة اليهود، وكان بين اليهود والأوس والخزرج مقاتلة، وبين الأوس والخزرج مقاتلة. فقال بعضه: فكانت اليهود تقول للأوس والخزرج: قد آن مبعث نبي ينزل عليه الوحي من السماء، نتبعه فنقتلكم ونقضي عليكم قضاء تاما. فلما سمعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام وتأملوا في سيرته وفي وجهه عليه الصلاة والسلام وفي أعماله ومنطقه وآدابه، عرفوا أن وجهه ليس بوجه كذاب، وقالوا: لا، هذا هو النبي الذي تتوعدنا فيه يهود. فبادر 6 من الأنصار رضي الله عنهم، قبل أن يسموا الأنصار من الأوس والخزرج، بادروا من أهل المدينة بالإيمان بالله وبرسوله، وذهبوا إلى المدينة ودعوا إلى الإسلام، فاستجاب لهم العدد الكبير من المسلمين. ثم جاء في السنة الثانية التي بعدها 12، التقى بهم صلى الله عليه وسلم عند العقبة وبايعوه. ثم جاء بعدها بسنة 73 رجلا وبايعوه، واتفق معهم على أن يهاجر إليهم المهاجرون وهو يتبعهم صلى الله عليه وسلم، والتزموا بالنصرة والتأييد والبذل والعطاء رضي الله عنهم وأرضاهم. فبدأ يهاجر المهاجرون إلى المدينة حتى اكتملوا، فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، وبهجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أظهر الله شأن المسلمين والإسلام، وصار لهم دولة وصار لهم بلد، بدل ما كانوا مجردين مطردين في جبال مكة صار لهم شنآن بحمد الله. ثم حصلت بعد هذا وقعة بدر العظمى، فنصر الله بها أولياءه وخذل أعداءه وأظهر الإسلام وأسلم من لم يقتنع بالإسلام، فوجد المنافقون في المدينة على ما سيأتينا إن شاء الله تعالى. اقرأ. في مبدأ الهجرة التي فرق الله فيها بين أوليائه وأعدائه وجعلها مبدأ لإعزاز دينه ونصر عبده ورسوله، قال الواقدي: حدثني محمد بن صالح عن عاصم بن عمر بن قتادة ويزيد بن رومان وغيرهما قالوا أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثني فلان وفلان وغيرهما حدثني محمد بن صالح عن عاصم بن عمر بن قتادة ويزيد بن رومان وغيرهما، الذين حدثوا محمد بن صالح ويزيد بن رومان وغيرهما. نعم. قالوا أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 3 سنين من أول نبوته مستخفيا، ثم أعلن مستخفيا يعني لا يعلم عنه المشركون، وإنما يدعو الناس سرا عليه الصلاة والسلام. ثم أعلن في 4 فدعا الناس إلى الإسلام 10 سنين. 10 سنين مع 3 السابقة 13 سنة. نبئ صلى الله عليه وسلم وعمره 40 سنة، فمكث 13 سنة بمكة، ثم أذن الله جل وعلا له بالهجرة إلى المدينة فهاجر، فكانت حياته في المدينة 10 سنين كلها في الجهاد والدعوة إلى الله جل وعلا، ثم لحق بربه صلى الله عليه وسلم وعمره 63 سنة. يوافي الموسم فدعا الناس إلى الإسلام 10 سنين، يوافي الموسم كل عام، يتبع الحاج في منازلهم، يتبع الحاج لأنه كانوا يحجون من قبل، إنما اليهود هم الذين لا يحجون مكة، وأما غيرهم من مشرك العرب فهم يزعمون أنهم على دين إبراهيم ويحجون البيت وهم مشركون، كما كانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك اللهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قالوا لبيك اللهم لبيك لا شريك لك يقول قط قط، يعني يكفي يكفي، قفوا على هذا، لا شريك لك، لكنهم يقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، وكانوا يشركون ويحجون البيت ويعتمرون. نعم. يتبع الحاج في منازله، وكان لهم منازل معينة، كل قبيلة وكل بلدة لهم مكان معروف في منى وفي عرفات، فكان عليه الصلاة والسلام يأتي إليهم في أماكنهم ويدعوهم إلى الإسلام. وفي المواسم بعكاظ ومجنة وذي المجاز يدعوهم إلى أن يمنعوه حتى يبلغ رسالات ربه ولهم الجنة، فلا يجد أحد ينصره ولا يجيبه، حتى إنه ليسأل عن القبائل ومنازلها قبيلة قبيلة ويقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتملكوا بها العرب وتذل لكم بها العجم، فإذا آمنتم كنتم ملوكا في الجنة. وأبو لهب وراءه يقول: لا تطيعوه فإنه صابئ كذاب، فيردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبح الرد ويؤذون. شقاوة أبي لهب يتبعه الرسول عليه الصلاة والسلام، يأتي إلى القبائل ويرغبهم في الإسلام وينكر لهم المحاسن، وأبو لهب يتبعه ويمشي وراءه يقول: لا تطيعوه، نحن أعلم به، هذا صابي، هذا كذا، هذا ضال، هذا يفرق بين المرء وزوجه، يفرق بين الأخ وأخيه، وهو عمه، أخو أبيه، لكن الشقاوة والعياذ بالله. فيردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبح الرد ويؤذونه ويقولون أسرتك وعشيرتك أعلم بك حيث لم يتبعوك، وهو يدعوهم إلى الله ويقول اللهم لو شئت لم يكونوا هكذا، لأن مشيئة الله غالبة. قال وكان ممن يسمى لنا من القبائل الذين أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم وعرض نفسه عليهم بنو عامر بن صعصعة ومحارب بن حصفة وفزارة وغسان ومرة وحنيفة وسليم وعبس وبنو النظر وبنو البكاء وكندة وكلب والحارث بن كعب وعذرة والحضارمة، فلم يستجيب منهم أحد. كل قبيلة ترد على النبي صلى الله عليه وسلم ردا سيئا بسبب شقاوة أبي لهب واتباعه، يقول أنا عمه ونحن عرفوا به. فصل وكان مما صنع الله لرسوله أن الأوس والخزرج كانوا يسمعون ممن خلف الأوس والخزرج بنو عم، لكن بينهم من الحروب والعداوة الشيء الكثير، وهم نزحوا من اليمن واستقروا بالمدينة، وكان من جيرانهم اليهود، فبعض الأوس تحالفوا مع اليهود مع بعض اليهود، وبعض الخزرج تحالفوا مع البعض الآخر من اليهود، وهكذا كانت المدينة تفور حروبا وقتالا بينهم شديد. كانوا يسمعون كان مما صنع الله وكان مما صنع الله لرسوله أن الأوس والخزرج كانوا يسمعون من حلفائهم من يهود المدينة أن نبيا من الأنبياء مبعوث في هذا الزمان سيخرج، فنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. وكانت الأنصار يحجون البيت كما كانت العرب تحجه دون اليهود، واليهود ما كانوا يحجون البيت. فلما رأى الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الله عز وجل وتأملوا أحواله، قال بعضهم لبعض تعلمون والله يا قوم أن هذا الذي توعدكم به يهود فلا يسبقنكم إليه. وكان سويد ابن الصامت من الأوس قد قدم مكة فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبعد ما أجاب إجابة صريحة ولا أبعد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ردا سيئا، وإنما هو ساكت، يعني ما يفهم منه الاستجابة ولا الرد. فلم يبعد ولم يجب حتى قدم أنس ابن رافع أبو الحيسر في فتية في من قومه من بني عبد الأشهل يطلبون الحلف، فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام. فقال إياس بن معاذ وكان شابا حدث يا قوم هذا والله خير مما جئنا له. فضربه أبو الحيسر وانتهره فسكت، ثم لم يتم لهم الحلف فانصرفوا إلى المدينة. فصل ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي عند العقبة في الموسم 6 نفر من الأنصار كلهم من الخزرج، وهم أبو أمامة وأسعد بن زرارة وعوف بن الحارث ورافع بن مالك وقطبة بن عامر وعقبة بن عامر وجابر بن عبد الله بن رئاب، فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأسلموا. هؤلاء 6 هم أول الأنصار إسلاما رضي الله عنهم وأرضاهم، دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فاستجابوا له بلا كلفة ولا مشقة رضي الله عنهم. ثم رجعوا إلى المدينة فدعوهم إلى الإسلام، ففشى الإسلام فيها حتى لم يبق دار إلا وقد دخلها الإسلام. فلما كان العام المقبل جاء منهم 12 رجلا، الستة الأول هذا العام الثاني، هذا هو الذي حصلت فيه البيعة، بيعة العقبة الأولى. الستة الأول قال جابر بن عبد الله ومعهم معاذ بن الحارث ابن رفاعة أخو عوف المتقدم، وذكوان ابن عبد القيس، وقد قام ذكوان بمكة حتى هاجر إلى المدينة. ذكوان رضي الله عنه أقام مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، هو من أهل المدينة، فلما أسلم وأقام مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر معه، فيعتبر رضي الله عنه من الأنصار ومن المهاجرين، فهو فرد من أفراد الأنصار وهو فرد من أفراد المهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، فهو مهاجري أنصاري رضي الله عنه وأرضاه. فيقال إنه مهاجري أنصاري. وذكوان ابن عبد القيس. وقد أقام ذكوان بمكة حتى هاجر إلى المدينة، فيقال إنه مهاجري أنصاري. وعبادة بن الصامت ويزيد بن ثعلبة أبو الهيثم ابن التيهان وعويمر ابن مالك هم 12. نعم. وقال أبو الزبير عن جابر إن النبي صلى الله عليه وسلم لبث بمكة 10 سنين يتبع الناس في منازلهم في المواسم ومجنة وعكاظ. يقول 10 سنين يعني بعد 3 سنوات التي يدعو مستخفيا. يقول: من يأويني من ينصوني حتى أبلغ رسالات ربي وله الجنة، فلا يجد أحدا ينصره ولا يأويه، حتى إن الرجل ليرحل من مضر أو اليمن إلى ذي رحمه، فيأتيه قومه فيقولون له: احذر غلام قريش فلا يفتنك، ويمشي بين رجالهم ويدعوهم إلى الله عز وجل وهم يشيرون إليه. يعني إذا قدم الرجل من اليمن أو من غيرها تلقاه أصحابه ومعارفه ويقول: احذر فتى قريش، يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم، لا يفتنك عن دينك. نعم. احذر غلام قريش لا يفتنك، ويمشي بين رجالهم ويدعوهم إلى الله عز وجل وهم يشيرون إليه بالأصابع حتى بعثنا الله من يثرب. قل جابر رضي الله عنه: حتى بعثنا الله، يعني أرسلنا الله جل وعلا فجعلنا نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. فيأتيه الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن، فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه، حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام، وبعثنا الله إليه فأتمرنا واجتمعنا وقلنا: حتى متى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف؟ فرحلنا حتى قدمنا عليه في الموسم، فواعدنا ببيعة العقبة، فقال له عمه العباس: يا ابن أخي. عمه العباس يحضر معه عليه الصلاة والسلام للاستيثاق، يخاف على ابن أخيه من باب الحمية، ولا قبل أن يسلم ما أسلم العباس، فلما رأى وجوه الأنصار رضي الله عنه قال: يا محمد، هؤلاء أحداث ما يصلح أن تتفق معهم، يعني ما هم كبار السن ثقال، هؤلاء أنا أعرف رجال أهل يثرب، لأنها كانت تسمى يثرب، ما كانت تسمى المدينة إلا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أعرف أهل يثرب، ما هذولا منهم، ما هؤلاء منهم، هذولا شباب ما تثق فيهم، لكنهم رجال رضي الله عنهم ومحل الثقة، وثق بهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقاموا بما عاهدوا الله عليه رضي الله عنهم وأرضاهم. فقال له عمه العباس: وعدنا بيعة العقبة. قال له عمه: فقال له عمه العباس: يا ابن أخي، ما أدري ما هؤلاء القوم الذين جاءوك، إني ذو معرفة بأهل يثرب، فاجتمعنا عنده من رجل ورجلين. يعني جاءوا متسللين ما يستطيعون يجون دفعة واحدة يلفتون النظر، تواعدوا عند العقبة وجاءوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فرادى رجل ورجلين حتى اكتملوا. فلما نظر العباس في وجوهنا قال: هؤلاء قوم لا نعرفهم، هؤلاء أحداث. أحداث معنى صغار السن، لا تثق فيهم، تذهب معهم يغرونك رضي الله عنه أنصاري وأرضاهم. هؤلاء أحداث. فقلنا: يا رسول الله، على ما نبايعك؟ قلنا: يا رسول الله، ماذا تريد منا البيعة؟ افرضها أنت الشيء الذي تريده من وفائهم رضي الله عنهم. قال: تبايعونني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقولوا في الله لا تأخذكم لومة لائم، وعلى أن تنصروني إذا قدمت عليكم، وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم الجنة. فقمنا نبايعه فأخذ بيده أسعد بن زرارة. أسعد بن زرارة هذا من كبارهم ومن نقبائه ومن خيارهم رضي الله عنه، ومن الذين دعوا إلى الإسلام وآوى الدعاة رضي الله عنه وأرضاه. فأخذ بيده أسعد بن زرارة وهو أصغر السبعين، فقال رويدا يا أهل يثرب إنا لم نضرب إليه أكباد المرض. رويدا يا أهل يثرب يعني لا تستعجلوا في البيعة، يريد أن يستوثق رضي الله عنه منهم. رويدا يا أهل يثرب نعم. فقال رويدا يا أهل يثرب إنا لم نضرب إليه أكباد المطي إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، وإن إخراجه اليوم يعني نحن جئنا له نعلم أنه رسول الله، ما عندنا في هذا شك، وإن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة. ينذرهم ويحذرهم، يقول إذا أخرجتوه من بلده ومكانه إليكم اعلموا أنها مفارقة للعرب، وأنها تكون سببا لقتل خياركم، وأن السيوف ستعضكم يعني تحاربكم العرب كلها، فإما أن تصبروا على هذا ولكم الجنة، وإلا دعوه عند أهله، لا تأخذوه وتضيعوه وتتركوه، فهو أوجه لكم عند ربكم رضي الله عنه وأرضاه. يريد أن يحمسهم ويشجعهم ويأخذ منهم العهد بقوة. فأخذ بيده أسعد بن زرارة وهو أصغر السبعين، فقال رويدا لكنه موفق، وإن كان أصغرهم فهو موفق مسدد رضي الله عنه. فقال رويدا يا أهل يثرب إنا لم نضرب إليه أكباد المطي إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، وإن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة، يعني كل العرب ستعاديكم، وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم تصبرون على ذلك فخذوه وأجركم على الله، وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه فهو أعذر لكم عند الله. فقالوا يا أسعد أمطي يدك عنا لا أبعد يدك عن الجنة نبايع، بايعوا سارعوا رضي الله عنهم وأرضاهم. فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها. فقمنا إليه رجلا رجلا فأخذ علينا وشرط يعطينا بذلك الجنة، ثم انصرفوا إلى المدينة، وبعث معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو ابن أم مكتوم ومصعب ابن عمير. بعث معهم هذين الرجلين يقرئانهم القرآن ويدعون إلى الله جل وعلا في المدينة، يعلمان من أسلم منهم القرآن ويدعوان إلى الله عز وجل. مصعب يأمهم رضي الله عنها الصلاة، لأنه كان الأنصار مثل ما ذكرت لكم الأوس والخزرج، الأوس ما يرضون يصلون خلف خزرجي، والخزرج ما يرضون يصلون خلف أوسي، لأن بينهم من العداوة شيء كثير، هذا في مبدأ الأمر. فصار يصلي بهم مصعب بن عمير رضي الله عنه، أول سفير أرسله النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة رضي الله عنه، مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه. يعلمان من أسلم منهم القرآن ويدعوان إلى الله عز وجل. فنزل على أبي أمامة أسعد بن زرارة، وكان مصعب بن عمير يأمهم، وجمع بهم لما بلغوا 40. صلى بهم الجمعة في المدينة رضي الله عنهم قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فأسلم على يديهما بشر كثير، منهم أسيد بن الحضير وسعد بن معاذ، وأسلم بإسلامهما يومئذ جميع بني عبد الأشهر. سعد بن معاذ سيد الأوس رضي الله عنه، وسعد بن عبادة سيد الخزرج. وأسلم بإسلامهما يومئذ جميع بني الأشهل الرجال والنساء إلا أصيرم عمرو بن ثابت ابن وقش. أصيرم عمرو بن ثابت تأخر إسلامه رضي الله عنه، امتنع عن الإسلام، وهو من السادة ومن الخيار، لكنه امتنع عن الإسلام أول حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى وقعة بدر وهو لم يسلم، ثم لما كانت وقعة أحد خرج رضي الله عنه، فتعجب الناس لما رأوه، قالوا هذا أصيرم خرج كيف ما أسلم، أبى أن يسلم رضي الله عنه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما يدرونه خرج حمية وإلا خرج مسلما، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أسلم أو أقاتل، أخر الإسلام بعد القتال؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسلم وقاتل. فأسلم رضي الله عنه وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقاتل فقتل شهيدا رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. حصلت له الشهادة ولم يسجد لله سجدة رضي الله عنه وأرضاه. إلا وصير عمرو بن ثابت ابن وقش، فإنه تأخر إسلامه إلى يوم أحد، وأسلم حينئذ، وقاتل فقتل قبل أن يسجد لله سجدة. فأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عمل قليلا وأجر كثيرا. إن الشهادة لا يعدلها شيء مع الصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن به، وأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما فيه ما يكون نافعا في الدنيا والآخرة إلا بالتوحيد، بتوحيد الله وعبادته والإسلام. من أسلم انتفع بالعمل وإن قل، ومن لم يسلم لا ينتفع بالعمل في الدار الآخرة وإن كثر عمله، لا فائدة فيه، كما قال الله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وكثر الإسلام بالمدينة وظهر، ثم رجع مصعب إلى مكة، ووافى الموسم ذلك العام خلق كثير من الأنصار من المسلمين والمشركين، وزعيم القوم البراء بن معرور. لما كانت ليلة العقبة الثلث الأول من الليل، يعني في آخر الثلث الليل أو الثلث الأول من الليل، تجمعوا على 1 و2 حتى تجمعوا عند العقبة، فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية التي قالوا بعدها: يا رسول الله، إن شئت نميل عليهم بسيوفنا في الصباح، ندعوهم إلى الله، ومن أسلم قبلناه ومن لم يسلم قتلناه في منى. فقال عليه الصلاة والسلام: إني لم أمر بذلك. وهو يمشي عليه الصلاة والسلام بأمر ربه تبارك وتعالى. فلما كانت ليلة العقبة الثلث الأول من الليل، تسلل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 73 رجلا وامرأتان، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم خفية من قومهم ومن كفار مكة على أيام من قومهم، حتى الأنصار المسلمون منهم معهم أناس غير مسلمين، وكانوا يخفون عنهم الأمر لأنهم يخشون أن يخبروا عنهم كفار قريش، فجحدوا عنهم. منهم عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، لما جاءه كبار قريش قالوا: إنكم اتفقتم مع صاحبنا. أنكر قلبت: والله ما اتفقنا ولا شيء، وأنا لو أنا في المدينة كان قومي ما ينفذون شيء إلا يراجعونني، وهم متفقون البارح مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم يخفون عن عبد الله بن أبي بن سلول لأنهم يظنون به ظن السوء، وكان على ظنهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فقنع كفار قريش لما بدأ يحلف لهم عبد الله بن أبي بن سلول أنه ما حصل شيء من هذا، ولا تعاهدنا مع محمد، ولو أني في المدينة ما أبرم قومي عهدا ولا ميثاقا مع أحد حتى يراجعوني، فكيف أنا معهم؟ وهم يتناظرون في هذا رضي الله عنهم ويسكتون، وتولى الحلف والأيمان غيرهم من المشركين. نعم. ومن الكفار على أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم. فلما كانت ليلة العقبة الثلث الأول من الليل، تسلل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 73 رجلا وامرأتان، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم خفية من قومهم ومن كفار مكة على أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم وأزرهم. فكان أول من بايعه ليلة إذ البراء بن معرور، وكانت له اليد البيضاء، إذ أكد العقد وبادر إليه. وحضر العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤكدا لبيعته كما تقدم. حضر العباس هذه البيعة مؤكدا للرسول والله على دين قومه، لكن من باب الحمية، إنه ابن أخيه. وكان إذ ذاك على دين قومه، واختار رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم تلك الليلة 12 نقيبا، وهم أسعد بن زرارة وسعد بن الربيع وعبد الله بن رواحة ورافع بن مالك والبراء بن معرور وعبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر. وكان إسلامه تلك الليلة وسعد بن عبادة والمنذر سعد بن عبادة رضي الله عنه سيد الخزرج وسعد بن عبادة والمنذر بن عمرو وعبادة بن الصامت فهؤلاء 9 من الخزرج و3 من الأوس: أسيد بن الحضير وسعد بن خيثمة ورفاعة بن عبد المنذر، وقيل بل أبو الهيثم ابن التيهان مكانه. وأما المرأتان فأم عمارة نسيبة بنت كعب بن عمرو، وهي التي قتل مسيلمة ابنها حبيب ابن زيد، وأسماء بنت عمرو بن عدي. لما تمت هذه البيعة تأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يميلوا على أهل العقبة بأسيافهم، فلم يأذن لهم في ذلك. بيعة العقبة لما تمت البيعة رضي الله عنهم استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا نسل سيوفنا ونقاتل المشركين، من آمن فهو أخونا ومنا، ومن لم يؤمن قاتلناه، رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. فلم يأذن لهم في ذلك، وصرخ الشيطان اللعين يراقبهم ويشتد غيظا وحسدا وعداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يصنع؟ أراد أن يثير أهل مكة بفعل هذا، فقال نعم وصرخ. فصرخ الشيطان على العقبة بأنفذ صوت سمع: يا أهل الجباجب. سمع الصوت ولم يروه. يا أهل الجباجب، هل لكم في مذمم والصبات معه؟ قد هل لكم في مذمم؟ يقول مذمم يعني محمد، مثل ما تقول امرأة أبي لهب عليها لعنة الله، تقول محمد مذمم، ما تقول محمد مذمم، بدل محمد يعني أنه محمود الخصال، هي تعكسها عليها لعنة الله، تقول مذمم يعني مذموم. فالشيطان أخذ هذه التسمية من امرأة أبي لهب، قال مذمم، هل لكم في مذمم؟ ما يقول محمد، هل لكم في مذمم؟ والصبات يعني أنهم صبعوا عن دينهم. هل لكم في مذمم والصبات معه؟ قد اجتمعوا على حربكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أزب العقبة، هذا ابن أزيد، أما والله يا عدو الله لأتفرغن لك. فتفرغ له صلى الله عليه وسلم وغاضه، ورد الله جل وعلا كيد الشيطان في نحره ونحر أوليائه. ثم أمرهم أن ينفضوا إلى رحالهم. قال أمرهم أن ينفضوا حتى لا يلفتوا النظر الآخرين، لأنه لو اجتمعوا واستمروا إلى الصباح لقام إليهم الناس وعلموا عنهم. ثم أمرهم أن ينفضوا إلى رحالهم. فلما أصبح القوم غدت عليهم جلة قريش وأشرافهم حتى دخلوا. لما أصبح القوم علم بعض كبراء قريش بما حصل البارحة، أتاهم الناس قالوا فعلوا، فجاءوا إلى أهل المدينة في رحالهم قالوا: أنتم أعز علينا وأنتم جيراننا، وأبغض جهة نحاربها أنتم، ما ودنا نحاربكم ولا نؤذيكم، وأنتم أعز الناس علينا، فكيف تتواطؤون مع فتانا، مع جاهلنا، مع صبينا، تأخذونه عندكم وتقاتلوننا؟ فبدأوا يحلفون أنه ما صار شيء من هذا. نعم. ثم أمرهم أن ينفضوا إلى رحالهم. فلما أصبح القوم قدت عليهم جلة قريش وأشرافهم حتى دخلوا شعب الأنصار، فقالوا: يا معشر الخزرج، إنه بلغنا أنكم لقيتم صاحب معشر الخزرج، يسمون الأوس والخزرج الخزرج، لأن الخزرج أكثر عددا، وإلا هم قبيلتان الأوس والخزرج وهم بنو عم، وسموا جميعا الأنصار كما جاء في القرآن، فهم الأنصار يشمل الأوس والخزرج رضي الله عنهم وحلفاءهم الذين كان معهم ممن أسلم رضي الله عنهم. فقالوا: يا فالأنصار اسم إسلامي، والأوس والخزرج اسم قبلي، يعني كانوا يسمون باسم قبائلهم. نعم. فقالوا: يا معشر الخزرج، إنه بلغنا أنكم لقيتم صاحبنا البارحة ووعدتموه أن تبايعوه على حربنا، وإيم الله ما حي من العرب أبغض إلينا من أن ينشب بيننا وبينه الحرب منكم، فانبعث يعني نعزكم ونجلكم، ما نحب أن نتحارب وإياكم. فانبعث من كان هناك من الخزرج من المشركين يحلفون لهم بالله، من المشركين الذين ما أسلموا وما علموا، يحلفون لهم بالله ما كان هذا وما علمنا. وجعل عبد الله بن أبي بن سلول يقول: هذا باطل وما كان هذا، وما كان قومي ليفتاتوا علي مثل هذا، لو كنت بيثرب ما صنع قومي هذا حتى يؤامروني. فرجعت قريش من عندهم ورحل البراء. رجعوا قنعوا لما حلف لهم الذين لا يعلمون، فرجعوا قنعين، يعني أنه ما صار شيء من هذا. ورحل البراء بن معرور فتقدم إلى بطن يأجج، وتلاحق أصحابه من المسلمين، وتطلبتهم قريش، فأدركوا سعد بن عبادة فربطوا يديه إلى عنقه بنسع رحله، وجعلوا يضربونه ويجرونه ويجذبونه بجمته حتى أدخلوه مكة. فجاء مطعم بن عدي والحارث بن حرب بن أمية فخلصاه من أيديهم. وتشاورت الأنصار حين فقدوه أن يكروا إليه، فإذا سعد قد طلع عليهم. فوصل القوم جميعا إلى المدينة، فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين بالهجرة إلى المدينة. اطمأن صلى الله عليه وسلم وعرف أن الإسلام انتشر في المدينة، أذن لمن شاء من المسلمين بمكة أن يهاجر إلى المدينة، لأنهم يجدون المنع ويعلنون إسلامهم وإيمانهم ويعبدون الله جل وعلا علانية ولا يجدون أذى. فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين بالهجرة إلى المدينة، فبادر الناس إلى ذلك. فكان أول من خرج إلى المدينة أبو سلمة ابن عبد الأسد وامرأته أم سلمة، ولكنها احتبست دونه ومنعت من اللحاق به سنة، وحيل بينها وبين ولدها سلمة، ثم خرجت بعد السنة. امتحنها الله جل وعلا بهذا الامتحان العظيم ففازت رضي الله عنها وسعدت. كانت هاجرت مع زوجها أبو سلمة رضي الله عنه إلى الحبشة، فعلموا سمعوا أخبارا أن أهل مكة أسلموا فجاءوا، فلما وصلوا مكة إذا أهل مكة أشد مما كانوا عليه قبل، فانتظروا حتى أذن الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم في أن يأذن للمسلمين بالهجرة إلى المدينة، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم. فتجهز أبو سلمة، أول من تجهز، لأنه ضاق ذرعا بأهل مكة، فأول من تجهز أبو سلمة رضي الله عنه. فلما أراد أن يسافر جاء قوم أم سلمة، قالوا: ما تذهب بامرأتك، امرأتك بنتنا ونحن نمنعها، فمنعوها. فذهب أبو سلمة إلى المدينة رضي الله عنه، وحبست زوجته عنه أم سلمة. ثم لما حبست جاء قوم أبي سلمة إلى أم سلمة وقالوا: ما نترك معك ولدنا، الولد منسوب إلى أبيه. فامتحنت رضي الله عنها، أبو سلمة ذهب للمدينة وولدها الذي معها في حجرها أخذه قوم أبيه، وبقيت مضطهدة عند قومها أبي جهل وأشباهه، فصبرت رضي الله عنها وأخذت تبكي طوال السنة. فرق لها قومها لما طال بكاؤها رضي الله عنها، طال بكاؤها لمدة سنة، رق لها قوم قالوا: الحق بزوجك. فلما أذنوا لها باللحاق بزوجها قال قوم زوجها: خذي ابنك معك ما دام أنت تذهبين. فذهبت إلى المدينة رضي الله عنها وحدها معها طفلها. ولما استقرت في المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع زوجها أبي سلمة، توفى الله أبا سلمة رضي الله عنه، مات في المدينة، ففقدته وتأثرت تأثرا عظيما. فلما مات أبو سلمة تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي. ثم لما أرادت أن تقول: واخلف لي خيرا منها، قالت في نفسها: من خير من أبي سلمة من المهاجرين الأولين؟ لكنها قالت إيمانا بوعد الله ووعد رسوله: واخلف لي خيرا منها، رضي الله عنها وأرضاها، وهي تقول: من خير من أبي سلمة؟ لكن مع ذلك قالتها. فلما تمت عدتها تقدم إليها عمر يخطبها فأبت، وتقدم إليها أبو بكر يخطبها فأبت، فتقدم ما لها النبي صلى الله عليه وسلم فاعتذرت، قالت: يا رسول الله، مثلك ما يرد، ما أستطيع أن أردك، لكن يمنعني ثلاث، ما هي هذه الثلاث؟ قالت: في غيرة، وأخشى أن أغار عليك فتغضب علي فيغضب الله علي، وعندي صبية يشغلونك، وليس عندي أحد يزوجني. من يزوجني؟ ما عندي أحد. جماعتي وأقاربي كلهم كفار في مكة. فالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال لها: أما الصبية فأبناؤك أبنائي، صبيتك لتجدين من يعينك عليهم، وأما الغيرة فأدعو الله أن يذهبها، ما قد لا تحملها. تقار المرأة بعض النساء من شدة غيرتها على زوجها يسبب الفراق، شدة الغيرة تتشكك فيه. لو ذهب يصلي قالت: ذهبت تخطب امرأة، ذهبت تجعل مرأة مختفية عنك، وهكذا. لو ذهب للصلاة فتشكك فيه من الغيرة فيحصل النزاع والشقاق بينهما. قالت: في غيرة، أخشى أن تغضب علي من أجل غيرتي فيغضب الله علي. قال: أدعو الله أن يذهبها. وأما أولياؤك فلا أحد منهم حاضر ولا غائب يكره ذلك، لأن حتى أبو جهل لعنه الله لا علم أن أم سلمة تزوجها النبي يسر ابنة عمه يفرح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا مطعن فيه حتى من قبل لأبي جهل وأشباهه يقولون هو من خيار الناس، لكن العناد والكبر والعياذ بالله منعهم من الإسلام. فقالت: قم يا عمر زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتزوجها فأصبحت أم المؤمنين بعدما كانت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. كافأها الله جل وعلا وأكرمها في الدنيا وفي الآخرة أعظم وأجل رضي الله عنها وأرضاها. فكان أول من خرج إلى المدينة أبو سلمة ابن عبد الأسد، وامرأته أم سلمة، ولكنها احتبست دونه ومنعت من اللحاق به سنة، وحيل بينها وبين ولدها سلمة. ثم خرجت بعد السنة بولدها إلى المدينة وشيعها عثمان ابن أبي طلحة، يعني سار معها حتى تخرج وتتعدى منطقة مكة رضي الله عنها. ثم خرج الناس أرسالا يتبع بعضهم بعضا، ولم يبق بمكة من المسلمين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي أقاما بأمره لهما. هؤلاء الاثنان أقاما بأمره صلى الله عليه وسلم، يرغبون بالهجرة، لكن الرسول قال: انتظروا، له فيهم حاجة. بالنسبة لأبي بكر صاحبه بالهجرة، وعلي رضي الله عنه يريد أن يتخلف عنه في مكة حتى يعطي الودايا والأمانة التي عند النبي صلى الله عليه وسلم يردها على أصحابها رضي الله عنه. ولم يبق بمكة من المسلمين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي أقاما بأمره لهما، وإلا من احتبسه المشركون كرها. فيهم باقي من حبسه أقاربه من المشركين، منعوه من الهجرة. وقد أعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جهازه ينتظر متى يؤمر بالخروج، وعد أبو بكر جهازه، لأن الله جل وعلا يوجه نبيه صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر الصحابة ينتظر أمر الله، ما يهاجر بنفسه من تلقاء نفسه، وقد هيأ جهازه، يعني ما يحتاجه في السفر. فلما أذن الله له جل وعلا كما سيأتينا إن شاء الله، قال لأبي بكر: إني مهاجر. قال: الصحبة يا رسول الله؟ قال: نعم. فتصاحبا للهجرة كما سيأتينا إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله.